جالك أنا بعبري ماما على جالك أنا يبقى الله يروح على جالك يا أختي نكره النصر على جالك أنقطع البلاصور على جالك أنا بعبري ماما على جالك أنا يبقى الله يروح على جالك Yeah.